حفز نفسك. كلمة تحفيزية بسيطة منك قد تغير العالم، ليس العالم كله، ولكن على الأقل قد تغير عالم من قلتها له. ثق بقدراتك، بأفكارك، بأفعالك. إن لم تثق بها أنت، فمن سيثق بها؟ الإنجازات مهما كانت صغيرة فهي كفيلة بأن تزرع التفاؤل والنجاح في حياتك. اهتم وفكر بها. إذا كنت ترى أنك تستحق أن تحقق حلمك فاعمل عليه، ولا تجعل عثرات الطريق توقفك. الناجح لم توقفه الكلمات المحبطة ولا العقبات الكبيرة، بل كانت سببا في قوته وعزمه لتحقيق ما يريد. كن إيجابيا لتذوق طعم الحياة. لا أحد منا يستطيع تغيير ماضيه، ولكننا قادرون على تغيير مستقبلنا. كولين باول.